القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. ساعات قليلة ونودع شهر الخيرات والبركات، فهل ترى قدمنا فيه من الخير والبر والصدقة ما يجعلنا راضين عن أنفسنا، قريبين من خالقنا؟ يقول الكاتب الإسلامي الراحل الدكتور محمد عبد الله دراز في مجال توديع رمضان، أي شهر رمضان، ما أبعد الشبه بين يوميك، يوم قدومك ويوم رحيلك. لقد كان يوم إقبالك يوما تفتحت له عيوننا وقلوبنا، فاستقبلناك بملء النفس غبطة واستبشارا وأملا. استبشرنا بعودة مجالك الطهور الذي تسبح فيه أرواحنا بعد جفافها وركودها، واستبشرنا بساعة صلحنا مع ربنا بعد طول إعراضنا وإباقنا. وكم تمنينا أن نكون أوفياء على برك ورفدك. أما اليوم فإننا نودعك وملء النفس وجل وخجل وإشفاق وقلق، لا ندري إلى أي مدى كان وفاؤنا بواجب العمل، وإلى أي مدى كان تحقيقنا لفسيح الأمل. فليت شعري كيف وجدتنا، وماذا عسى أن تكون حملت معك من ذكرياتنا. يقول جمال الدين القاسمي: ودعوا شهر رمضان بكثرة الاستغفار من التقصير والعزم على دوام الجد والتشمير، فقد كان للمتقين روضة وأنسا، وللغافلين قيدا وحبسا. كان نزهة للأبرار وقيدا للأشرار، فطوبى لمن حل فيه عقدة الإصرار، وحل في روضة التقوى في منزل الافتقار. وها هو الزيات صاحب الرسالة يتأمل هذا الشهر الفضيل في لحظات التوديع فيقول: رمضان 30 عيدا من أعياد القلب والروح، تفيض أيامها بالسرور وتشرق لياليها بالسرور، وتفتر مجالسها بالأنس. ورمضان بعد أولئك كله رباط اجتماعي وثيق يؤكد أسباب المودة بين أعضاء الأسرة بالتواصل والتعاطف، وبين أفراد الأمة بالتزاور والتآلف، وبين أهل الملة بذلك الشعور السامي الذي يغمرهم في جميع بقاع الأرض بأنهم يسيرون إلى غاية الوجود، قافلة واحدة ممتزجة الروح، متحدة العقيدة، متشابهة النظام، متماثلة المعيشة. ثم يقول: جدد الله به على المسلمين الأعوام المقبلة وهم ناعمون في ظلال الأمن، متمتعون بنعمة الوحدة. غدا نلتقي في بستان الحكمة.